يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان فتاوى الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. هذا سائل يقول: ما حكم كتابة هذه؟ ما هي بعض الناس يكتب كتابة ما تقرأ، يقول: ولنا سؤال، كنا عند زيارة بعض الأصدقاء وتذكر ابني أو ابنتي، وما الكتابة ما هي واضحة مرة، وهذا يقول: ما حكم من لزمه سجود للسهو في الصلاة؟ ما حكم من لزمه سجود السهو في الصلاة لكنه نسي ذلك ولم يذكر إلا بعد فترة؟ إذا ما ذكر إلا بعد فترة يسقط عنه سجود السهو. أنا إذا جلس المسلم في مصلاه إلى أن تشرق الشمس، فهل يصلي ركعتين بعد ما إذا زال وقت النهي؟ يصلي ركعتين. شخص يريد الحصول على ترقية في عمله ونقل إلى بلده ويدعو الله دائما أن حتى في سجوده للصلاة، فهل يجوز له ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وهذا سؤال يقول: ما حكم الرجل، وهذا يسأل عن المسابقات التي من قبل المؤسسات، المسابقات التي يترتب عليها أن الإنسان يساهم بأمر مالي ويرجو أمر مالي، هذا لا يجوز. وهذا يقول يسأل عن اقتناء الصور لبعض الأطفال، والجواب لا يجوز. وهذا يسأل يقول: كنت قبل أسبوع في الدمام وكنت على الشاطئ فوجد ابني أشرطة كاسيت موضوعها تعليم اللغة الإنجليزية متروكة وليس عندها أحد، فأخذها ووضعها في السيارة وبلغني بذلك، وفي اليوم التالي أردت إرجاعها إلى مكانها فوجدت الناس كثير، إذا كانت لها قيمة فتصدق بقيمتها ولا مانع من الاستفادة منها. وهذا يقول، هذه تقول: أنا مواطنة خليجية أعمل مدرسة، معنا إحدى الزميلات من نفس الجنسية تلبس لباسا غير شرعي كلباس الكافرات الجينز القصير وتخرج به إلى الشارع، هذا اللباس لا يجوز، وعليك أن النصح، وكذلك المديرة بلغيها عن هذا الأمر وواجب منعها من هذا اللباس. وهذا ما هي واضح من الكتاب. وهذا عندي أخت عمية، هل يجوز أن أعتمر عنها؟ إذا كانت لا تستطيع ما في مانع وتخبرها. وعندي رجل مصاب بشلل، هل يجوز؟ نعم، المصاب بشلل تعتمر عنه لأنه ما يستطيع. وما حكم الدم النازل من امرأة سقط جنينها في الشهر الأول؟ هذا دم فساد لا يمنع لا من الصلاة ولا من الصيام. تقول: هل يجب عليها قضاء الصلاة؟ نعم، إذا كانت تركت الصلاة في وقت جريان الدم فعليها قضاء الصلاة. وهذا: ما حكم زواج المسيار وما تعريفه باختصار؟ زواج المسيار الناس يختلفون فيه، لكن أنا أحب أنبهكم أن فيه بعض الأشخاص الذين يتزوجون زواج مسيار، أولا يشترطون أن المرأة ليس لها سكنة وليس لها نفقة وليس لها كسوة ولا تنجب أولاد، يعني يستعمل وسائل منع الحمل، فما فيه نفقة ولا كسوة ولا سكنة ولا إنجاب، ويأتيها متى شاء وإذا كان كذلك فلا يجوز للإنسان أن يعمل هذا العمل. وهذا يقول: في موسم الحج لم نطف طواف الإفاضة في موسم الحج لم نطف طواف الإفاضة ولا الوداع بسبب الدورة الشهرية، ولكن عملت فدية، فهل تكفي؟ لا، أما طواف الوداع، أما طواف الإفاضة فلا تجزئ عنه الفدية لأنه ركن. والواجب على هذه المرأة أنها ترجع إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة وتطوف طواف الوداع عند السفر. وإذا كان قد حصل بينها وبين زوجها جماع فإنها تذبح فدية توزع على فقراء الحرم. وهذا يقول ما يجوز هذه كتابته، هل يجوز لتاركوا، هذه كتابته، لتاركوا الصلاة والصيام الأكل معهم أو الزيارة؟ لا يجوز، لا تجوز مجالستهم ولا زيارتهم ولا الأكل معهم، لأنهم كفار مرتدون عن الإسلام، استتاب الواحد منهم فإن تاب إلا قتل. ما حكم الاحتفاظ بالصور؟ لا يجوز، لا يجوز التصوير ولا يجوز الاحتفاظ. وهذه أيضا كتابة ما تقرأ. وهذا يقول هل تعتبر الجماعات الصغيرة التي تصلي في أطراف الحرم ومع الإمام فهل تحصل إذا كانوا في البرحات الواسعة وكانوا يرون من خلف الإمام فإن صلاتهم صحيحة، أما إذا كانوا لا يرون فلا تصل. هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها لمجرد أنه تزوج من امرأة أخرى رغم أنه وعد بالعدل؟ لا، لا تطلب الطلاق، لأن حديث أيما امرأة طلب طلاقها من زوجها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، وما دام وعدها بالعدل فإنها تنتظر هل هو صادق أم أنه منافق. وهذا يقول أنا شاب أنعم الله علي على والدي بمال كثير ولله الحمد، وقد طلبت منه أن يعطيني مالا لكي، لكنني ما أدري وش هذا، يجمع سكن. وهذا يسأل الحين يقول هو يعطيني، الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فيعطيك أنت وإخوانك وأخواتك للذكر مثل حظ الأنثيين، أما كونه يخصك فلا يجوز. وهذا يقول أنا شاب غير متزوج ولكنني أحيانا تغلبني شهوتي فأنظر إلى النساء ولكني ما أستغفر الله على ذلك. يا أخي تجنب المجامع التي تكون فيها النساء وتزوج، وإذا ما تستطيع فإنك تصوم. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وهذا يقول مررت على شخص وهو جارنا ولم أقل السلام عليه، فقال لي لماذا لا تقول؟ فقلت لأن في فمك دخان، إذا تركته لوجه الله يعني هجرته فهذا فأنت مأجور على ذلك. وهذا يقول متى تبدأ أذكار الصباح والمساء؟ أذكار المساء بعد العصر أو بعد المغرب، وأذكار الصباح بعد صلاة الفجر. وهذا يقول، وهذا يسأل عن الشرب من ماء زمزم، إذا انزل واشرب من ماءه ولا اشرب من المحلات اللي فيها ماء زمزم. وما حكم الإشارة أو التقبيل أو التكبير عند الركن اليماني؟ إذا أمكنك أن تستلمه فهذا خير، وإذا ما أمكنك فإنك تشير إليه. الركن الذي فيه الحجر الأسود، ماذا يفعل عند دخول المسجد الحرام؟ إذا أمكنك، إذا تيسر لك الطواف فإنك تطوف، وإذا لم يتيسر فإنك تصلي ركعتين. وهذا يقول هل يجوز للمرأة أن ترضع الرجل الكبير البالغ؟ هذا ما في حاجة للرضاء، يشرب من النيدو. لاحظت بعض المصلين عند بئر زمزم، ما أدري وش هالكلمة، في صلاته إلى البئر ويتبركون فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم لما شرب له، أما بالنظر لذات البئر فلا ينبغي للإنسان أن يعتقد فيها، لأن هذا عبادة والعبادات مبنية على التوقيف. وهذا يقول إذا دخلت المسجد الحرام قبل غروب الشمس بعشر دقائق هل أصلي ركعتين؟ تحية المسجد أو أجلس له تصلي ركعتين إذا لم تبدأ بالطواف. وهذا يقول انتشرت هذه الأيام بيع السيارات والأثاث المنزلي شركة الراجحي بالأقساط المؤجلة. إذا كان الراجحي يملك هذه الأمور التي يبيعها إذا كان يملكها ملكا تاما وباعها بعدما ملكها يعني مملوكة ومقبوضة عنده يبيعها إلى أجل ما في مانع. وهذا يقول هذه أسئلة بكاتبها واحد الظاهر. هذا يقول قد نذرت نذرا ولكنني لست متأكدا منه بأنني تلفظت به أم لا بأن أذبح بدنة أو جملا عند تخرجي ولم أفعل حتى الآن منذ 4 سنوات. ما دام الأمر باق في نفسك إلى الآن فهذا دليل على أنك نذرت هذا النذر فإنك تذبح إن شئت أن تذبح بدنة وإلا جمل. الأمر سهل. وهذا يقول حب الله بلادكم ولله الحمد بما يشرح الصدر ويثلج القلوب ونحن بعد العمرة نرجع لبلادنا وفيها من المعاصي الظاهرة كثير فماذا تنصحني كي يظل قلبي على نقاوته مع مخالطة أهل المعاصي؟ يا أخي إذا أردت النجاة فابتعد عن أهل المعاصي في بلدك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. وهذا يقول هل يجوز رفع اليدين بالدعاء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. وهذا يقول من شك في عدد الأشواط فماذا يعمل؟ يعمل بالعدد الأقل. إذا شك أنها 6 أو 5 يجعلها 5 ويأتي بالسادس. إذا شك أو السابع إذا شك أنها 6 أو 7 يجعلها 6 ويأتي بالسابع. وهذا ما دور الشاب المسلم وخاصة طلبة العلم والمعش والمستقيمين تجاه أهل البدع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه. والإنسان يغير على حسب استطاعته. وهذا يقول أنا موظف في التعليم تم فصلي من العمل ومجموعة من زملائي بسبب انقطاعنا عن العمل ولي خدمة 5 سنوات هل يجوز لي استلام حقوقي مع العلم أن زملائي استلموا حقوقهم؟ إذا كانت حقوق شرعية ما المانع من استلامها؟ أما إذا كان مال باطل فلا يجوز لك استلامه لأنك لم توضح. السؤال يقول يوجد المسجد الحرام بعض يقول إذا وجد زوجان وتبين أنهما إخوة من الرضاع وقد قدر بينهما ولد فهل يدعى الولد لهما؟ نعم إذا لم يعلما بالرضاع إلا بعد فترة ثم افترقا بسبب الرضاع فإن الولد ينسب لهما جميعا لوجود الشبهة. قلتم إنه يجب على العبد أن يصرف الصفات المذمومة عن قلبه ما هي الطريقة لصرفها؟ يا أخي صرف هذه الصفات المذمومة الابتعاد مثلا الحسد والحقد وما إلى ذلك تجنب جميع هذه الصفات. وإذا وجد شيء منها فاستعذ بالله. إذا شك الشخص في عدد مرات الطواف هذا سبق الكلام عليه. وهل يوجد أو هل ورد دعاء خاص سرا؟ الإنسان في الطواف يدعو بما تيسر له إلا أنه إذا مر الركن الذي فيه الحجر يكبره. نعم ما حكم لبس الإحرام المخيوط لكنه ليس مفصلا كالسروال؟ قد سمعنا هذا المخيط ما لا يجوز للإنسان أن يلبس الإحرام على هيئة مخيط. وهذا يقول أصاب وجهي مرض عجزت عن غسله بالماء فتيممت. إذا عجزت عن غسله بالماء وتيممت لكن فيه أنا أحب أنبه على خطأ أن يقع فيه كثير من الناس في النقطة هذه. الإنسان مثلا إذا كان وجهه لا يتعذر عليه غسله ما يتوضأ وينتهي وبعد ذلك يتيمم. لا إذا وصل إلى غسل الوجه يتيمم ثم يبني بعد ذلك على يغسل ما بقي من أعضاء الوضوء. هذا يقع في خطأ، خطأ يقع في كثير من الناس. كنت أعمل عند شخص وأكل حقي فأخذت من ماله بقدر الحق الذي أكله علي، هل يتجاوز علي؟ لا، إذا كان ما أخذته هو مقدار حقك فلا ترده عليه. إذا قال والد البنت لرجل عنده لقد زوجتك ابنتي فلانة وسماها باسمها على ملة رسول الله، وقال ذلك الرجل لقد قبلت ذلك الزواج، علما أنه لم يوجد في ذلك المجلس سوى شاهد واحد يروح للمحكمة، لأن هذا نزاع من أجل أن القاضي يثبت العقد أو لا يثبته. ما هو الضابط في حسن الظن بالآخرين؟ حيث أن المشهورة من حال النبي صلى الله عليه وسلم هو المعاملة على الظاهر فقط، ولكن الله لامه في غزوة تبوك على إذنه للمنافقين لأنه أذن لهم ووكل سرائرهم إلى الله جل وعلا. لكن يا أخي، الله سبحانه وتعالى قال عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا، لأن جاب من أجل الحكمة، وللرسول صلى الله عليه وسلم مجتهد في هذا. أما بالنظر إلى حسن الظن فالأصل أنك تحسن الظن بالناس إلا إذا تبين لك من أحد شيء يوجب سوء الظن به، سواء كان من قول أو فعل. وهذا اللي يقول هذا فارغ السؤال هذا، يقول الإنسان أثناء الجماع يقوم بمدرش مع زوجته ويقوم بأعمال لا يعلم هل هي مشروعة أم لا. الله سبحانه وتعالى قال وعاشروهن بالمعروف، فلا يجوز للرجل أن يعاشر زوجته معاشرة محرمة. امرأة أتت لأداء العمرة وأحرمت من الميقات، فلما دخلت مكة أصيبت بمرض نفسي فلم تستطع أداء أركان العمرة، فما هو إذا أصيبت بجنون فهذا له حكم، أما إذا عرض لها مجرد عرض فإنها لا تزال محرمة وتبقى في إحرامها حتى تشفى، إلا إذا قالت إذا كانت قد اشترطت فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإنها تحل إحرامها. كم الساعة الآن؟ وهذا يقول أنا متخرج من الثانوية وكل شخص يوجهني إلى حيث شاء وإني متشتت، فماذا أعمل؟ أستخير أم ماذا؟ نعم، اعمل الاستخارة وصاء الله سبحانه وتعالى ييسر أمرك. وهذا يقول يسأل عن حكم التصوير، والجواب أنه لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين. وهذا يقول هل يجوز مجالسة من يشرب الدخان؟ تنصحه وإذا امتنع فإنك لا تجالسه. وهذا يقول كان لدي رغبة في العمرة لكن كان لي موعد للمستشفى لا يؤجل، فاضطررت الذهاب إلى جدة وذلك لموعد المستشفى، وأنا الآن أرغب العمرة وأنا في مكة ولم أحرم، ماذا أفعل؟ وأنا أريد العمرة مع العلم أنني كنت راغب قبل السفر. أخرج للميقات والميقات الذي مررت عليه وأحرم منه للعمرة، هذا أحوط لك. وهذا يقول أنا رجل وقعت في النظر إلى ما حرم الله وأصبح قلبي قاس وقلت وقلت عبادتي لله عز وجل، هذا من العقوبات. يا أخي اتق الله في نفسك واصرف نظرك عما حرم الله، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي اتق النظرة بعد النظرة فإنها لك الأولى وليست لك الثانية. وهذا يسأل يقول هناك معجون يباع بالصيدلية مكتوب عليه يجعل الشعر أسود، هذا ما يجوز استعماله، يحطه في اللحية ما يجوز. وهذا يقول فاتتني صلاة المغرب ودخل وقت صلاة العشاء فهل أصلي المغرب أولا ثم تصلي العشاء لأن الترتيب واجب. وهذا يقول ما هي نصيحتك للآباء الذين يسمحون لأولادهم؟ بعض القصات الغربية لا يجوز للولد أن يفعل ولا يجوز لصاحب الدكان المحسن لا يجوز له أن يفعل ذلك، والكسب حرام، ولا يجوز لوالدهم أن الوالد أن يوافقهم على ذلك. جئت من الرياض إلى جدة وحليت يوما وجلست يوما وليلة وما نويت العمرة إلا في جدة، إذا ما نويت العمرة إلا في جدة فإنك تحرم من جدة. هل يجوز أداء كل يوم عمرة في السفرة الواحدة إذا كان أكثر من 4 أيام بحكم المقيم؟ هل يحق الطواف عند القدوم لكل صلاة؟ إذا دخلت المسجد فإنك تطوف للقدوم، أما العمرة إذا كانك تبي تعتمد ما في مانع. هذا يقول أداء العمرة عن أحد الأقارب في رمضان تساوي أجر حجة له وأجرها لي أيضا، الأجر عند الله. بعض الشباب دائما في شجار مع إخوتهم في علاج ذلك، مع أنهم منتظمون في حلق القرآن بالنسبة، وبعدين يقول بالنسبة للبنوك التي تعمل فروع لها إسلامية، هل هذا مبرر؟ إذا كانت معاملاتها جارية على قواعد الشريعة ما فيه مانع. وهذا يسأل يقول انتشرت مؤخرا ظاهرة ألا وهي قول أنا سلفي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالتسمية ليس لها حكم، إنما العبرة بالحقيقة. وهذا يقول ما حكم مشاهدة التلفاز إذا كان ما تشاهد منه أمور محرمة فلا يجوز لك المشاهدة. وهذا يقول إذا التقى الختانان في صيام رمضان، وما الحكم إذا لم يستطع 60 يوما؟ إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وإذا وجب الغسل فحينئذ عليه كفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم 2 شهر متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا هو والزوجة، كل واحد منهما عليه هذا الحكم. امرأة طافت طواف الوداع في الحج قبل 2 عامين وكان عندها صفرة خرجت منها، المرأة إذا طافت طواف الوداع معها صفرة، هذا طواف الوداع أصلا ساقط عن الحائط ليس عليها شيء. وهذا يقول أتيت أنا ووالدتي للعمرة وجاءت زائرة معنا وهي أختي لأول مرة ونسيت أن تعتمر، ماذا تفعل؟ إذا نسيت أن يعني إذا كانت قادمة من أجل العمرة ترجع للميقات، إذا كانت عمرة الإسلام ترجع للميقات وتحرم وتأتي بالعمرة. أما إذا كانت نافلة الخيار لها، إن أرادت أن تعتمر ترجع إلى الميقات وإلا تطوف بالبيت. وهذا يقول نعم، هذا يسأل عن تقبيل الحجر، نعم، لأن الرسول قبله، وعمر رضي الله عنه قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك. وهذا يسأل عن بيع الدخان والجراك ويقول وش حكمه وحكم ثمنه، والجواب أنه حرام، لا يجوز بيعه ولا شراءه ولا استعماله. ويقول أنا لدي محل تجاري وأخرج زكاته التي أعرفها على أقاربي، إذا كانوا فقراء ما فيه مانع، بس لا يكونون الأقارب من الأم والإخوة الذين تجب نفقتهم عليك، ولا أولادك توزعها عليهم. يقول هل حمل المرأة محدد ب9 أشهر وإذا تأخرت المرأة عن الولادة إلى 10 أشهر فهل يجوز إعطاؤها طلق صناعي؟ هذا يرجع إلى حالة المرأة وهي أعلم بنفسها، إذا رغبت هذا الشيء ما في مانع. من أحرم وهو بالطائرة بعد أن أعلن عن وصول الميقات هل عليه شيء؟ إذا أحرم عند مرور الميقات فليس عليه شيء. أديت أشواط 7 ولكنني نسيت صلاة الركعتين بعد الطواف، هل علي في ذلك شيء؟ صلاة الركعتين سنة ليست بواجبة. وهذا هل يجوز أن أتزوج من يتهاون بالصلاة؟ لا، هل يجوز أن نزوج من يتهاون في الصلاة؟ لا يجوز، لأن هذا ليس بمرضي في دينه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وهذا يقول نحن من أهل الكويت ونزلنا المدينة وفي ترجعون إلى أبيار علي، لا، وأحرمنا من السيل الكبير، حرمتم من السير الكبير، على كل واحد منكم فدية، لأن الواجب عليكم أن تحرموا من أبيار علي وتركتم هذا الواجب، فعلى كل واحد منكم فدية توزع في مكة على فقراء تذبح وتوزع في مكة على فقراء الحرم. امرأة معها الدورة الشهرية هل يجوز لها دخول الحرم؟ لا، لا يجوز لها. الصحيح أن عند شرب ماء زمزم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم لما شرب له، فيدعو الإنسان بما يريد قبل شربه. وهذا هذا يسأل عن الصور، قلنا إنها حرام. وهذا يقول، وهذا يسأل عن مشاهدة مباريات كرة القدم في التلفاز. أنا قلت الأشياء المحرمة لا يجوز للإنسان أن يشاهدها، وعليه أن يشتغل بقراءة القرآن وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قمت في الأسبوع الماضي بعمرة ولم أقص من الرأس، الواجب عليك حينما تذكرت أنك تقص. جلست للامتحان وكان في معلومي مدرسة كتابة ضعيفة مرة، يقول في المسجد الحرام يوجد صفوف صلاة النساء أمام صفوف الرجال، فما حكم الصلاة في صفوف؟ هذه أمور لا يمكن التخلص منها، فالصلاة صحيحة. يقول سيارة مشتركة بالنصف مع أبنائي الذي هو حق لهم من أمهم المتوفى وهم صغار، الآن هل يجوز لاستعمال السيارة في حاجتي الخاصة علما بأن أصغرهم حوالي عامين؟ يا أخي قدر السيارة لك أنت واحفظ فلوسهم لهم، قدر نصيبهم ويصير يبقى عندك شغلة في التجارة. من تجاوز ميقات أبيار علي وفي نيته العمرة ولم ينزل لمكة إلا هذا أعجبنا عنه. يقول امرأة حاضت بعد الإحرام فلم تعتمر ويضطر أهلها للسفر، فماذا تفعل؟ إذا كانت قد اشترطت إن حبسني حابس محلي حيث حبسني فإنها تحل الإحرام وتمشي معهم، وإذا ما اشترطت فلا بد من بقائها حتى تطهر وتغتسل وتأتي بالعمرة. وهذا امرأة معها الدورة الشهرية هل يجوز دخولها الحرم؟ لا، لا يجوز. بس كبيرنا كم الساعة؟ العشر؟ باقي شوي. وهذا ضعيف. كيف يعوذ الأولاد؟ هل يكتفي بالقراءة بالقرب منهم أم يقرأ؟ يعلمهم ماذا يقرؤون، يعلمهم قراءة قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. أما إذا كانوا دون التمييز يعني ما يحسنون القراءة فإنه يسمي عليهم هو. ماذا يقول الإنسان إذا ما هي الكتابة ما هي واضحة مرة، ضعيفة جدا. إذا نزل في الإنسان دم من أنفه فهل يفسد الوضوء؟ نعم يفسد الوضوء، إذا كان كثيرا فإنه يفسد الوضوء، أما إذا كان قليل جدا. وماذا على الإنسان إذا وضع الإحرام في فوق كتفه في حال الطواف؟ يطبع في حال الطواف، وإذا منه وضع فوق الكتف وهو ناسي ما عليه شيء. هذا يسأل عن اقتناء الصور، ما يجوز سواء لعب البنات ولا غيره. وهذا رجل عطس قال الحمد لله رب العالمين، فقال الرجل معه يرحمك الله مع بدعتك هذه، فقال فهل رب العالمين بدعة؟ لا، ليس بدعة في هذا المكان. الله يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إذا صدم رجل رجلا هندوسيا غير مسلم ومات يروح للمحكمة هوية أولياءه. وهذا يقول أنا قادم من الإمارات واعتمرت وأكملت في مكة يومين، هل يجوز أن أعتمر مرة أخرى بالخروج إلى مسجد عائشة؟ إذا أردت ذلك أنت ما في مانع. وماذا يسأل هل تتضاعف الصلاة في جميع الحرم؟ نعم، الصلاة مضاعفة في جميع أرض الحرم، ما هو في أرض المسجد، لا في جميع أرض الحرم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.